أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمره وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قبل أن نبدأ في درسنا المعتاد في صحيح الإمام البخاري فإننا نهنئ هذا الشعب المسلم أن وفقه ونصره وسدده وخذل عدوه، فالحمد لله الذي وفق ونصر جيوشنا على هؤلاء الكفرة اللئام الذين عاثوا في الأرض الفساد. وأذكر من خلال هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا أوصي الأمة وصية عامة. هذه الوصية هي متضمنة لقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال أيضا في بعض الوصايا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأعظم ما تدفع به النقم وتحل به النعم توحيد الله وإفراد الله بالعبادة. فأوصي شعب السودان بإخلاص الدين لله، أوصي الشعب السوداني وسائر الشعوب المسلمة بأن يخلصوا دينهم لله كما أمرهم ربنا عز وجل بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالتوحيد هو رأس الأمر كله وهو أساس هذا الدين، به تنصر الأمة وبه تخذل. فإن قال قائل: ما معنى قولك به تنصر وما معنى قولك به تهزل؟ أما كيف تنصر فقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبه يهزمون، يعني بعدم تحقيق التوحيد تهزم الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن أعظم أسباب الفشل والتنازع الإشراك بالله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ها كل حزب بما لديهم فريق. ونوصي أيضا أئمتنا وقادتنا أن يحذروا غاية الحذر من الكفار: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبال. إيش الخبال؟ ها إيش معنى الخبال؟ عجيبوا يا جماعة، ايش جنون الخبال يا اخوان؟ انتم طلبة الخبال فساد. لا يألون جهدا في افسادكم وايقاع العداوة بينكم وتفريق جمعكم. هذا المعنى لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، ما مصدرية، والفعل بعدها مؤول بالمصدر والتقدير: ودوا عنتكم ومشقتكم وإفساد أحوالكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. الوصية الثانية لأئمتنا وقادتنا أن ينبذوا جميع العهود التي عاهدوا أولئك عليها ويعتبروا هذا العدوان نقضا لها. وإذا نقض الكافر العهد فإنه لا صلح معه أبدا، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال العلماء: إذا كان هذا في حق من خيف منه الخيانة فكيف بمن خان؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم العهود والمواثيق وقل أنا في حل منها. هذا إذا خيف منه الخداع والمكر والخيانة، فكيف إذا وقعت منه الخيانة؟ فكيف إذا دخل بلاد المسلمين؟ كيف إذا قتل النساء والشيوخ والأطفال؟ حتى المستشفيات لم تسلم منهم، بل قتلوا مرضى على أسرتهم. لماذا العهد معهم؟ ولماذا الاتفاق معهم؟ وهم ينقضون عهدهم في كل مرة كما قال ربنا عز وجل. المهم، هذا من باب التعليق على الحدث الذي وقع اليوم، وكم أفرحنا وكم أثلج صدورنا أن استولت القوات المسلحة ومن يدعمها من المقاتلين من القوات النظامية والمتطوعين، استولوا على هؤلاء وقتلوا منهم من قتلوا وفر من منهم من فر، وأمسكوا بمعداتهم وغنائمهم التي غنموا منهم. أسأل الله عز وجل أن يكتب النصر لأمة الإسلام، ولا يمكن أن يقوم نصر لأمة الإسلام إلا على أساس التوحيد. فأوصي أئمتنا أن يبسطوا التوحيد وأن يعلنوا هذه البلاد رائدة وتشرع أبوابها لدعوة التوحيد. وينبغي لأئمتنا وأمرائنا أن يشدوا على أيدي دعاة التوحيد وينشروا الفضيلة والخير ويحاربوا الشرك ومظاهر الشرك حتى ينصروا وحتى يقوي الله عز وجل سواعدهم ويقوي شوكتهم ويكون لهم الحكم في هذا البلاد إن شاء الله. نبدأ الآن في صحيح البخاري كما هي العادة. من عند القارئ فيه؟ من يقرأ لنا قراءة مستقيمة؟ يلا رشحت مزملة لقراءة مستقيمة. نحن في أي باب؟ باب ترقيم كم؟ 24. نعم. باب 24، كتاب الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. قال البخاري رحمه الله: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مسعود عن صالح بن سلمة عن شهاب عن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة فعدلت الصفوف حتى إذا قام بهم صلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا يضرب رأسه مالا وقد التهم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخرج من المسجد لعلة أي لضرورة أو لا يخرج، ثم ساق تحت هذه الترجمة هذا الحديث برواية عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصلاة. قوله باب هل يخرج من المسجد العلة أي لضرورة؟ نعم يجوز ذلك للضرورة. والإمام البخاري أتى بالترجمة على صيغة الاستفهام لوجود الخلاف في المسألة، فمنهم من قال إذا أذن للصلاة لا يخرج أحد، لماذا؟ عملا بظاهر حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل خرج من المسجد بعد أن أذن الأذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد عصى ابن القاسم. هذا صريح في إيش؟ في المنع، صريح في المنع. والبخاري يرى أن هذا المنع مخصوص بما إذا لم يكن عن ضرورة، ولذلك أتى بالترجمة فقال: باب هل يخرج من المسجد لعلة، ويكون ذلك مباحا للضرورة. وأما المنع الذي استند إلى حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يكون هذا الأمر يعني الخروج بعد الأذان منهي عنه إذا لم يكن عن ضرورة، وأما إذا كان عن ضرورة فلا حرج. كالجنب يخرج إذا تذكر أنه على جنابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الراعف يخرج لضرورة الرعاف، لأنه سيلوث ثيابه وبدنه بالدم إذا لم يخرج، وكذلك المحدث لأنه لا يمكن أن يتمادى في الصلاة بالحدث وهكذا. ولم يجزم البخاري مع صراحة هذا الحديث في الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصلاة ثم أقيم لها ثم قام أمامهم ثم عدلت الصفوف فقال مكانكم فذهب واغتسل فأتى. الآن الرسول خرج بعد إيش؟ بعد الأذان قطعا، خرج بعد الأذان، وقال في الرجل الذي خرج بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فيكون تلك الصورة التي قال فيها أما هذا فقد عصى أبا القاسم تحمل على الخروج من غير ضرورة، فيؤخذ من هذا أن من خرج من غير ضرورة فقد عصى أبا القاسم، وهذا صريح في التحريم والإثم. وأما من خرج لضرورة فلا حرج عليه، ويستدل لذلك بحديث الباب، وعلى هذا فيكون حديث الباب مخصص للنهي السابق، مخصص للنهي السابق. هذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جنابة فنسي ذلك، فيستفاد منه جواز النسيان على الأنبياء، جواز النسيان على الأنبياء، وأن ذلك لا يقدح في نبوتهم ورسالتهم ومكانتهم. هل هنالك حديث صريح في إثبات النسيان للأنبياء؟ نعم، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروا. يستفاد من هذه القصة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم أحد عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا بعد وفاته. الله أكبر، هذه رتبة عظيمة. أما في حياته فظاهرة، ودليلها هذا، قال مكانه، ما قال صلي بهم أبو بكر أو صلي بهم عمر أو يا عبد الرحمن بن عوف صلي بهم، عبد الله بن مسعود صلي بهم، علي، هؤلاء كلهم كانوا موجودون ولا لا؟ كانوا متوافرين، ومع ذلك لم يقل صلي يا فلان، لأنه لا يتقدم عليه أحد في الإمامة صلى الله عليه وسلم، لا في حياته، وهذا شاهدها في الحديث. إلا إذا غاب عن المجلس ولم يرجى وجوده، فحينئذ يصلي بهم من يقيمونه. ووقع هذا مرة واحدة، عبد الرحمن بن عوف صلى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي به، فحس بأن النبي وصل، قال فصار عبد الرحمن يضطرب في الصلاة، صعب طبعا يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش مأموما وأنت إيش؟ قال فاضطربت فتنحنح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش استفاد منه؟ واصل. والصحابة كانوا فطنا ما فهموا غير الجواز والإقرار. قال عبد الله بن مسعود: فلما تنحنح رسول الله بأبي هو وأمي سكنت نفسي. ارتح، لأنه كون الرسول يصلي ورجل من أمتي يكون إماما، هذا لا عهد لهم به. عشان كده لما تنحنح قال ثبت عبد الرحمن وسكنت نفسه، ارتاح. قال فلما فرغ من الصلاة توشوش الناس، فقال صلى الله عليه وسلم كلاما الآن نسيته، لكن كأنه قال: لن تراعوا، أو قال: لن تروع، لأنه خلاف، إذا اختلف الأمر ربما يكون هذا يعني الصحابة أي حدث غير طبيعي إذا حصل يقولون إنه قد جاءت الساعة. فقال لهم الوضع طبيعي. يستفاد من هذا الحديث، وهذه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف ولا لا، قال: باب من صلى نبي الله بعد صلاتي خلفه. وذكرت قصة إيش؟ عبد الرحمن بن عوف. ما في صحابي صلى النبي خلفه بعض صلاة إلا عبد الرحمن بن عوف، وهذه الفضيلة لم تقع حتى لأبي بكر. سبحان الله. الآن نأخذ فوائد هذا الحديث. قلنا فيه إثبات النسيان على الأنبياء، وأنه جائز عليهم لكن لا يقدح في رتبتهم من النبوة والرسالة، وفيه جواز الخروج من الصلاة جواز الخروج بعد الأذان من المسجد لعلة وضرورة، ومن ذلك الجنابة والحدث والرعاف وما أشبه ذلك. ويستفاد أيضا من هذه القصة أن الناس لا يكبرون حتى يكبر الإمام. لماذا؟ وين الشاهد من الحديث؟ حتى إذا انتظرنا تكبيره انصرف. انتظرنا تكبيره معناه لا يكبرون حتى يكبر. طيب، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه، نعم رأسه، حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. يؤخذ من هذا أنه لا بأس بالانتظار بعد الإقامة طويلا، وأنه لا تعاد الإقامة مرة أخرى. يعني الإمام المؤذن أقام الصلاة، وقبل أن يكبر الإمام حصل شيء، وقعت مروحة، واحد وقع وطال الوقت حتى أخرجوه من المسجد وهيئوه ثم جاءوا يصلون، هل يبنون على الإقامة الأولى أو لا؟ يبنون عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فاغتسل فجاء ولم يأمرهم بإعادة الإقامة. هذه الفوائد التي ظهرت لنا من هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله. طيب اقرأ. باب إذا قال الإمام مكانه حتى رجع الظهور. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد. عندكم حتى أرجع ولا حتى رجع؟ حتى أرجع. حتى أرجع، هذه النسخة التي عندي، وفي بعض النسخ نرجع، نعم، وكلها نسخ صحيح. هذه في رواية كريمة، ونرجع هي نسخة الإمام الحروي رحمه الله، كل صحيح. حتى نرجع يعني بنون الجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يعظم فقال حتى نرجع، نعم، ونون الجمع تكون للواحد المعظم نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها ورتبة صلى الله عليه وسلم، فلا يشتهى. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه ينفخ ماء فصلى به. نعم. الإمام البخاري أعاد هذه الترجمة فقال باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروا، طيب الإمام لا يخلو من حالين، إما أن يكون ممن لا يجوز أن يخلفه أحد على مرتبة الإمامة كالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد أن ينتظر، وإذا كان ممن يجوز أن يخلفه أحد في الإمامة فهذا يستخلف عليه رجلا يصلي بهم ثم يمشي فيغتسل فيرجع، وما في داعي لحبس الناس حتى يغتسل، مفهوم؟ عشان ما في واحد يقول لكم دقيقة على دار التحمل. هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري قال: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروا. طيب إذا جاءنا الحاكم وأراد أن يصلي بنا ثم تذكر أنه على جنابة فقال مكانكم، هل ينتظر أو لا؟ ينتظر. يخليكم فقهاء ما تقولوا لا ينتظر، يعني لأن الإمام الحاكم له حكم النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في وجوب الطاعة، في وجوب الطاعة ما لم يخرج الوقت. يعني إذا غلب على ظننا أننا إذا انتظرناه خرج الوقت فحينئذ لا ننتظره. طيب الأفتاد بالنسبة لطالب العلم في البخاري مهمة جدا، خاصة الملاحظات التي تبدو على الترجمة. طيب باب إذا قال الإمام مكانكم، مكانكم بالنصب ما الذي نصبها؟ ها؟ مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره في زمن. هذه من الراس ولا من الكراه؟ مكانكم بالنصب على المفعولية لفعل مقدر تقديره، لفعل محذوف تقديره الزموا مكان، الزموا مكانكم. ممتاز. طيب انتظروه يعني على سبيل الوجوب إذا كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان إمام المسلمين، وإذا لم يكن كذلك لم يلزمهم انتظاره بل يستخلفون من يرون فيصلي. طيب الإمام البخاري عاد هذا الحديث بإسناد آخر بألفاظ مختلفة بعض الشيء. لماذا أتى البخاري بهذا الحديث مرة أخرى؟ يقول علماء لأن أبا سلمة تصرح بالتحديث في هذا الحديث، يعني في زيادة إيش؟ فائدة. ودائما العنعنة من غير المدلس مقبولة، فإذا صرح بالتحديث كان ذلك أقوى، وإن لم يكن إيش؟ مدلس. إذا قال حدثني وفي الرواية الأولى عن، أيهم أفضل؟ حدثني. فأتى بها البخاري رحمه الله لأن الإمام البخاري دائما يطلب إيش؟ يطلب كمال قوة الإسناد. نعم قلنا هذا لا يجوز أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحد في حياته ولا بعد وفاته. ما الدليل؟ قلنا في حياته ظاهرة لا يتقدم عليها، بعد وفاته ما المراد بقولنا لا يتقدم عليه أحد بعد وفاته؟ في الجنة؟ لا، تقدم عليه في الصلاة. اللي يعرف هذا لو جائز، مع أننا يعني نبهنا على هذا في دروس ماضية بس الناس بينسوا، بينسوا صح؟ ها ها. لا لا لا لا ها لا لا ها أيه. هذا هو، لأنهم لم يصلوا عليه جماعة بإمام ما حصل. الصحابة مع علمهم وفضلهم مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم واروه في التراب وفرغوا من دفنه لم يصلي عليه أحد جماعة. أبو بكر ما تقدم للناس وقال أنا أصلي بكم عليه، لا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد جمع الناس عليه في الصلاة. قال العلماء لسببين: السبب الأول أن صلاة الجنازة شفاعة للميت، والرسول هو الشافع، فكيف يشفع الناس في الشافع؟ الله أكبر. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. قال والشافع كيف أنت تشفع للشافع؟ صح، ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فكيف يشفع في الشافع نفسه؟ السبب الثاني أنه لا يجوز أن يتقدم عليه أحد بعد وفاته فيصلي به إمام، لأنه إذا صلى إمام بالناس على النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول في حكم المأموم، وهذا إيش؟ ممنوع. فصلوا عليه أفذاذا. قال القاضي عياض في الشفاء: وصلاتهم لهم، وصلاتهم لهم أي لمن صلى منهم، ورسول الله ليس بحاجة إليها لأن صلاة الجنازة شفاعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله له في أن يشفع في غيره، فكيف لا يقبله إلا بشافع؟ إذا كان هو قبله في أن يشفع فكيف يشفع فيه أحد؟ واضح؟ يقرأ. باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمه يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخدم فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى ضحان وانا معه فتوضا ثم صلى يعني العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى بعد المغرب. نعم. نعم، هذا الباب فيه رد على الإمام إبراهيم النخعي الذي كره أن يقول الرجل ما صليت أو يقول الرجلان ما صلينا. وجه الرد من الحديث على قول إبراهيم النخعي وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه عمر أنه ما صلى العصر حتى كادت الشمس تغرب قال أنا كذلك والله ما صليتها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها يدل على جواز قول الرجل ما صليته. إذن هذه الترجمة أتى بها الإمام البخاري ردا على من كره أن يقول الرجل ما صلينا أو ما صليته. نعم. نعم. وهذا الحديث مر علينا في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت فيستفاد منه جواز الجماعة بعد خروج الوقت، جواز الجماعة بعد خروج الوقت. لا، هذاك موضوع آخر. قال لهم ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما صليت فهذا يدل على جواز قول الرجل ما صليت. أو أراد الإمام البخاري أن يبين أن الكراهة المحكية عن إبراهيم النخعي ليست على إطلاقها، بل هي مخصوصة بما عدا هذه الصورة. طيب، حديث عمر رضي الله عنه سبقت فوائده في الباب الذي تقدم. نعم، اقرا. باب الامام فعل الله الحاجه بعد الاقامه. حدثنا ابو معمر عبد الله عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن شهيب عن انس قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجل في ذات المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم. نعم، لو حصلت من امام اليوم للامه الناس لو منشئ. أقيمت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يكلم رجلا من أصحابه حتى طال الوقت بعد الإقامة، حتى أفضى بهم ذلك إلى أن ناموا جميعا. يعني الكلمة كانت طويلة ولعلها مشكلة. الإمام البخاري دائما ينتقل فوائد من الأحاديث، أخذ منها هذه الترجمة. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له حاجة مع هذا الرجل فكلمه فيها بعد الإقامة. الآن لو أقام الناس، أنا حضرت قصة في مسجد، الإمام أقيمت له الصلاة فتشاغل بربط الإمام، جماعة قدم واحد واحد من الناس المسجد، أظنه من عيان المسجد إما في اللجنة أو من عيانه، نشوف المسخرة دي. نحن أقمنا الصلاة وراجنه والزوج شنو يربط في عمد، والرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وعرض له مع رجل من أصحابه حاجة فجعل يكلمه فيها حتى نام القوم. إذا كان نوم الناس بعد الإقامة يشيلوا من الإمام صحيح، لأن هذا الأمر إيش فيه؟ نوع من الجرأة والجسارة على مقام الأئمة، والأئمة في الغالب يكون مستضعفين من قبل هذه اللجان ما عندهم حول ولا قوة. أقول لك إذا أقيم الصلاة خليك قريب، أنا بنسمح بالتأخير وأي تأخير صح. طيب، يستفاد منه جواز تأخير الصلاة بعد الإقامة إذا عرض شيء عادي، بعد ما قام الصلاة في دولاب وقع في المسجد، مروحة وقعت في شخص لدقته عقرب أو حية وانشغل أبوه وانشغل الناس معه، ما هو بالضروري يعني خلاص قيمت لابد الصلاة بعدها بدقيقة، لا. هذا ترجمة. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. نعم، قال الإمام البخاري باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني هل يباح له تشاغل بها قبل الدخول في الصلاة أو لا. وتعرض بكسر الراء، يعني تظهر له بعد أن كانت غير ظاهر. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة. الرسول الآن ناجى واحد مع حضور إيش؟ الجماعة. الممنوع أيه؟ الصر الممنوع لا يناجي واحد دون إيش؟ دون يعني ناجي يعني فإن ذلك يحزن. إذا كان ناجى تناجى اثنان دون الثالث يعني الاثنين بيتكلموا وفي واحد. مفهوم حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث أن مناجاة الواحد مع الجماعة جائزة بمفهوم حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا تناجى اثنان دون الجماعة جائز بمفهوم هذا الحديث. فكيف وقد صرح هذا الحديث بجوازها منطوقا؟ إذن نأخذ من هذا الحديث جواز مناجاة الواحد غيره مع الجماعة. طيب العلة منتفية ولا ما منتفية؟ العلة التي من أجلها منعت المناجاة منتفية، لأن الإنسان إذا ناجى غيره ناجى الواحد مع وجود جماعة فإن هذه الجماعة لا تحزن بذلك، لأنه لو أراد أن يمسهم بسوء فإن هذا السوء لا يصل إليهم مع اجتماعه، مش كده؟ يقول لك دي يرجع يتآمروا علينا. طيب هم اثنين انتو كم؟ خمسة، يعملوا لكم شيء ماشي، واضح؟ أما الواحد وديل اثنين يقول لك ديل بعد عليهم مناجاتهم دي على حسابي أنا، يخاف ويحزن. شكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون. طيب فيه جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. لكن بشرط إذا كان لحاجة. وأما إذا لم يكن لحاجة فهو مكروه. إذا لم يكن لحاجة فهو مكروه. طيب وهذا الحكم خاص بالإمام، وأما المأموم فله أن يذهب لشيء عرض له ولو من غير حاجة. يعني مأموم لا يتعلق به شيء، المأموم ما مرتبط به، الناس ما مرتبطين به زي الإمام. عشان كده إذا كان لحاجة فصل الإمام بين الإقامة والتكبير لحاجة فهذا لا بأس به، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن لحاجة فإنه يكره. وأما المأموم فله أن ينصرف بعد الإقامة لشيء عرض له ثم يعود، لأن صلاة المأمومين لا ارتباط لها بهذا المأموم. يقرأ. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى. إخوان هذه أحكام يعني دقيقة جدا لا توجد في الفقه الإسلامي إلا يعني الإنسان إذا تأمل في كتب أهل السنة، كتب السنة تجد هذه الفوائد، ما تجد في كتب الفقهاء، لأنهم ربما يكرهون والأمر واسع، وربما يحكمون بالجواز والأمر فيه كراهة، بخلاف كتب السنة لا سيما البخاري فقد ملئت علما وتحقيقا وفيها بيان السنن القولية والفعلية من رسول الله وما وقع من الصحابة وما كانوا عليه، فيستفيد فيها طالب العلم يعني مسائل كثيرة ويستنير، لأنه في أقوال محفوظة عن بعض الفقهاء يقال مكروه وقد جاءت السنة بجواز. عند المسائل كثيرة عند المالكية يقول مكروه لكن السنة جاءت بخلاف ذلك. في الصلاة بس يقولون بكراهة البسملة، والبسملة جاءت بها السنة. يقولون بكراهة التعوذ، والتعوذ جاءت به السنة. يقولون بكراهة كذلك دعاء الاستفتاح أيضا وردت به السنة. وأحيانا قد يقولون بجواز الشيء وجاءت السنة بإيش؟ بالمنع منه. ولذلك أنا أنصح طلاب العلم بالعقوف على قراءة كتب السنة، لأن الإنسان يخرج منها بعلم غزير في فترة وجيزة. وما تعلق قلبك بأنك تكمل الكتاب، ليس هذا غرض المصنف أن يكمل كتابه، لا. البخاري ده لو أخذت فيه 4 كتب أو 7 كتب أو 8 كتب هي بعشرة كتب من المصنفات الأخرى، فتقول حكم بالـ200 تجي إلى كلية أصول الدين ولا كلية الشريعة ولا كلية الصيدلة ولا العلم. محل ما تصل أفني عمرك في قراءة هذا الكتاب. ماله لو سلخت عمرك قصاد كتاب البخاري كثير عليه، أنت تتدارس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وما تشغل نفسك بمحاضرات ولقاءات على حساب كتب السنة والعلم المنهجي، ده اللي بيخرجك عالي. والله لو حضرت 1,000,000 محاضرة ما تتخرج عالي. كلمك النصيحة، ولو كان فيها المحاضر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ما لك؟ لأنه بن باز لما يجيك في محاضرة بيديك موعظة، لما يجيك يدرس البخاري غير. فأنت تقصد من العالم إذا درس الكتب، هذا الذي ينفعك ويبقى عندك وتكتب الفوائد والمسائل العلمية، هذا الذي تتخرج به عالم. أما إذا ابتليت بالعقوف على المحاضرات تلو المحاضرات وشغفت بذلك شغوفا كثيرا، تحصل لك فائدة: ترقيق القلب، تهذيب النفس، إصلاح النفس، معالجة بعض العلل والأدواء. لكن العلم هو أعظم مزكي للقلوب، من لم يزكه العلم فلا تزكية له، من لا يصلحه العلم لا صلاح له. نعم. باب الكلام الى وظيفه الصلاه. حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سالت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم على ما تقام الصلاه، وحدثني عن انس بن مالك قال اقيمت الصلاه فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما اقيمت الصلاه، وقال الحسن لمن عنهم عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، يعني باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، أشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا. يعني بعض العلماء كره الكلام بعد الإقامة، والإمام البخاري رد على هذا القول وأنه لا يكره الكلام بعد الإقامة كراهة مطلقة، أنه يجوز في بعض الأحيان أن يتكلم الرجل بعد إقامة الصلاة. الأصل أن الكلام بعد الإقامة مكروه، ويجوز أحيانا للحاجة. طيب. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن إن منعته إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطيعها. نعم. الإمام البخاري استدل على جواز الكلام بعد الإقامة أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة عرض إليه رجل، عرض له رجل فكلمه، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معه، فيستدل بهذا على جواز الكلام بعد الإقامة إن كان لحاجة، وأما إذا لم يكن لحاجة فهو مكروه. يعني أنت إمام بالنسبة للصلاة وأنت جاي، عرض لك شخص فقال لك إن شاء الله ما تطول في القراية، أنا مشتكي شوية ألم في بطن، خفف القراية، وأنت قلت له إن شاء الله خفف وماشي، هذا كلام ولا لا؟ كلام لا بأس به، لأنه كلام ليش؟ لحاجة. لكن يجيب واحد يقول لك الأخبار شنو الليلة، الجيش انتصر في هجلي، لا تكلمه. ليش؟ لأنه ليس لها حاجة، بعد الصلاة يمكن يلقى الخبر، بعد الصلاة عادي. نعم. وجوب صلاة الجماعة. فقال الحسن: إن منعته أمه على الإنشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله بن منصور قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد حممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرم عليه قيودا، والذي نفسي بيده لو يعلم أحد أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الإشهاد. نعم، البخاري رحمه الله خالف في هذه الترجمة عادته فقال: باب وجوب صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة مختلف فيها هل هي واجبة أو سنة. هل يقال أن البخاري عادته أن كل مسألة مختلف فيها فإنه يصيغ الترجمة فيها على سبيل الاستفهام، أو ما هو الأمر في هذا؟ نقول البخاري إذا كان المسألة فيها نزاع والأحاديث ليست فيها صريحة فإنه يسوقها على سبيل الاستفهام. الأدلة إيش؟ متكافئة. وأما إذا كان المسألة فيها الخلاف لكن دليل أحد الطرفين صريح فإنه يجزم بمقتضى هذا الدليل الصريح كما في هذه المسألة. قال: باب وجوب صلاة الجماعة. لماذا جزم مع وجود الخلاف في المسألة؟ ها، أذكر السبب يا أخوان، لأن الدليل صريح فيستغني بصراحة الدليل عن وجود إيش؟ الخلاف، فيجزم ولو وجد الخلاف. عشان كده يا أخوان ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. يعني واحد تقول له: يا أخي الاستغاثة بالله كيف؟ يقول لك فيها خلاف، في ناس يجوزوا الاستغاثة بغير الله، إيش رأيك في هذا؟ تدليس على الناس، لأن الخلاف هنا ليس معتبرا لأنه ليس عليه دليل. الذين أجازوا الاستغاثة بالأموات ليس معهم دليل، والدليل إنما قام على تحريم الاستغاثة بغير الله وأنها نوع من أنواع الشرك الأكبر. إذن ليس كل مسألة أنت تحكي فيها خلاف تقول المصافحة فيها خلاف، لأن بعض الناس قالوا: لأن يطعن أحدكم في أم رأسه خير له من أن تمس يده، قالوا يده دي ضعيف، تمس أي مس امرأته لا تحل له، والمس قالوا هنا بمعنى الجماع. هذا قول غير معتبر وتخالفه أحاديث أخرى. قال: إني لا أصافح النساء. هنا برضو الجماع ما يمكن. نعم. في قوله باب وجوب صلاة الجماعة، هل مراد الإمام البخاري وجوب الكفاية أو الوجوب العيني؟ الذي يظهر أنه يريد الوجوب العيني. فإن قال قائل كيف توصلتم إلى مراد الإمام البخاري؟ بقوله باب وجوب صلاة الجماعة أنه يريد العين. يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله عادة البخاري أنه إذا ذكر التراجم فإنه يسوق الآثار لإيضاحها والكشف عنها، وهو ذكر تحت هذه الترجمة قول الحسن البصري، قول الحسن البصري قال إن منعته أمه عن صلاة الجماعة لم يطعها. يفهم منه ماذا؟ إرادة البخاري هذا الأثر تحت هذه الترجمة يشعر بماذا؟ أنه يريد الوجوب العيني للوجوب إيش؟ الكفاية. قال إذا منعته أمه عن صلاة الجماعة لم يطعها، قالت لي يا ولدي ما تمشي المسجد، العربات كتار والكلاب والحرامية واليومين دي البسر والأولاد، إذا كان قد بلغ لا يطيع، بل طاعة الله أولى من طاعته، هذا المقصود. طيب قال والذي نفسي بيده، هذا فيه جواز الإقسام من غير استقسام، جواز الرجل، جواز أن يقسم الرجل ولو لم يستحلفه أحد لتأكيد المقام. وفرق إخوان بين أن نقول يجوز أن يحلف الرجل من غير أن يستحلف، وبين الإكثار من اليمين فهو مكروه. قال تعالى واحفظوا أيمانك، فأمر بحفظ اليمين، فالإكثار من اليمين مكروه، ومن أكثر من اليمين لا بد أن يكذب في يمين. حس شوف الناس بيحلفوا كثير دي ما تصدقوه، يقول لك والله أنا خسران، والله ما بتجي كده، والله بخسر، داك بيقول له ما بتخسر، والله ما بتخسر، وداك حلف قال أنا بخسر، معناه عنده ده ما عنده قيمة بتاع حلف، داك بيعتبره أنه حليفته دي ما عنده قيمة، بيحلف ضده طوال، يقول له والله ما بتخسر، والاثنين ما ده مصدق باليوم، ده ما مصدق صح وده ما مصدق صح، يجي واحد بيناتهم يقول له هوي ما تختلفوا يا ناس، أنت قلت إيش؟ والله ما بتخارج معي بالسيف، وانت قلت ايش؟ والله بتخارج معي، يقول لي انت احكم بيناتنا، يقول لهم خلاص والله تخارج ذا بأيد شنو الطرف الواحد، هذا منكر. الشيخ ابن باز رحمه الله قال الواجب على هذا ان يعظ هؤلاء، يقول له ما ينبغي هذا، والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، ما تصل إلى هذه الدرجة، ما دام أنت ما مصدقني خلاص اشتري من جاري ده ببيع رخيص، ما في داعي اليمين. لا، يستفاد من هذا الحديث مسائل، أولا جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد المقام، وفيه وجوب صلاة الجماعة لأنه قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، يعني فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أن يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهيد العشق، في قوله لقد هممت، الرسول لا يهم بالباطل، هم بأن يحتطب حطب ثم يوقد نار، ثم يأتي برجل يؤذن له ثم يستخلف عليه ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتا. ولا شك أن حرمة المسلم قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم استباح حرمة المتخلف عن صلاة الجماعة وهم أن يحرق عليه البيت بمن فيه، ثم منعه من ذلك وجود النساء والأطفال. وهذه الجمل كلها لا تقال إلا في ترك والتحريق وإتلاف المال، ثم يقول ولولا العجز والنساء لفعلت بهم ذلك، مع القطع أن الرسول لا يمكن أن يهم بباطل يخلص من هذا إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. وفيه رغبة الناس في الدنيا، اليوم لو قالوا صلاة العشاء سيشهدها مدير الإسكان وسيتقبل جميع الطلبات، لو في واحد مؤجر ما لاقي أرض أو بعض الناس محتاجين دائرين أراضي داير يفتح ملف الأراضي والسكن، حتى النساء يشهدن الصلاة والرجال والكبير والصغير كلهم يشهد. وهذا معنى قولي لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الإخ. نعم. نتفرغ للأسئلة، كان في أسئلة نجاوب عليها. درس السبت قائم في الشجرة، في الشجرة. درس السبت قائم في الشجرة في مكان درس السنة. نعم، نشكر أخونا الشيخ إبراهيم على تعاونه معنا، فإذا جاءنا نحن ثاني بالنسبة للإعلان نعلن في نفس يوم الجمعة. أصل أنتم جايين درس البخاري جايين صح ولا لا؟ نعلن نقول الدرس سيحول إلى صحيح الإمام مسلم في هذه الجمعة. لقيت مسلم الحمد لله، لقيت البخاري الحمد لله، وكلاهما أخوان بس أربط على كيف، لأنه صراحة ارتباط الشيخ ومشاغله يحصل فيها دربك، وبعض الناس دائما أقل شيء يأسف. هل من السنة السبت تكون إذا كان الجمعة الشيخ ما حضر فيها، يعني طبيعي الدرس يرجع ليش لمحله بالنسبة للسبت. نعم. يقول هل من السنة الدعاء بعد الإقامة وهل هو جائز؟ الدعاء بعد الإقامة خلاف السنة، خلاف السنة. هل الشعر الذي في أسفل الحلق يدخل في اللحية؟ حدها هذا الموضع، هذه القصبة، رأس القصبة حد اللحية، والذي هو أسفل منها يجوز إزالته، ما نبت على الرقبة ليس من اللحية، عشان ما يزعل واحد يتعب نفسه يسرع هنا لا لا بس حدك يعني. الباقي ممكن تشيل حد. السلام عليكم. لا، ما نبت على العارضين برضو ما من اللحية، ده ما من اللحية. نعم. السلام عليكم. صلاة التسابيح. وعليكم السلام ورحمة الله. تسابيح صلاة اختلف العلماء فيها، فمنهم من صححها ومنهم من حكم بوضعها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين صححوها هم الإمام ابن بن حجر العسقلاني والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، والذين حكموا بأنها مكذوبة موضوعة الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمام صديق حسن خان وحسين بن مهدي النعمي اليمني وابن الوزير اليمني، ومن المعاصرين الشيخ يعني متأخرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن باز الشيخ محمد إبراهيم الشيخ ابن عثيمين، قالوا دي صلاة أصلا شكلها غريب نفسه وليس في الصلوات المشروعة ما يشبهها أو يشاكلها، بل الإمام الشوكاني ذكرها في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، والحمد لله فيما صح أغني عما لم يصح. وكون اختلفوا فيها نرجع للأصل، ما هو الأصل؟ عدم المشروعية. لو اختلفنا هذا الطعام حلال ولا حرام، الأصل ما هو؟ أنه حلال، أصل حلال، الأصل في العادات إيش؟ الإباحة. وإذا اختلفنا هل هذه عبادة مشروعة ولا غير مشروعة، نرجع لإيش؟ نرجع للأصل وهو عدم المشروع. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال وإن يكون وإن يكون في الأمر شك فارجعي، وإن يكون في الأصل شك فارجعي، لا لا، وإن يكون في الأصل لا، وإن يكون لا للأصل، وإن يكون في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبع. يعني إذا اختلف حصل شك في أن هذا اللباس ممنوع أو حرام، ممنوع أو مباح، فالأصل إباحة، نرجع للأصل. وإذا شككنا في هذه العبادة هل هي مشروعة أو غير مشروعة، فالأصل أنها غير. وإن يكون في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبع. نعم. يقول بعض بيع الرصيد هل هو ربا؟ بيع الرصيد جائز، بس بشرط أن الإنسان ما يسلف قبل ما يستلم. يعني مثلا بعض الناس أهلهم في الجزيرة يتصل يقول له أدي أولادي 90 وأنا بعدين برسل لك 100، هذا ما يجوز اتفاقا. ليش؟ لأنه الإناء الآن بقى سلف بفائدة، سلف بفائدة، يعني أداك 100 شال منه 110، أداك أداهم 90 وبعدين تشال منك شنو 100، يكون العشرة هذه فائدة قصاد السلفين، هذا ما يجوز. لكن ترسل له 100 بصمتا وتقول له فكها ودي منها الأولادي 90 والعشر خليها عندك، هنا من باب بيع الرصيد وبيع المنفعة جائز. ما في يقول إذا منعته أمه من الذهاب إلى درس البخاري وهو قد بلغ البلوغ، حصل فهل يطيع؟ البخاري الحسن البصري قال إذا منعته أمه من صلاة الجماعة فلا يطيع، أما درس البخاري فيه ينظر ما هو السبب الذي منعته لأجله، يعالج الموضوع يعني. أما صلاة الجماعة يبقى ما شكرا، لكن في البخاري يعالج الأمور يعني، يعالج الأمور، من خايف عليه من حاجة يطمنه. تقول ما حكم المشاركة في المهتم مثلا، المعتم يا اخوان محرم، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا دفنوا لم يجمعوا بعد ذلك. قال جرير بن عبد الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الروايه كنا نعد الرجوع لبيت الميت وصنع الطعام بعد دفن من النياحه، وده صريح في تحريم إقامة الولائم والمهات. لكن أي صحيح، لكن يبقى واحد يقول لك انا بمشي اليوم، لكن مرات بيجون يشيلوا عدة الصحانة وكذا وكذا وكذا، لا خير تمشي مع صحانتك، ما في داعي تمشي، يعني صحانتك مشت وانت ما مشيت، الفرش احسن تمشي، لأن المنكر هو المنكر، المشاركة حصلت سواء كانت بنفسك أو بفرشتك أو بمواعينك، ما تمشي ولا تبذل لهم شيئا، برميل يقول لهم برميل ما في، ما عندي لكم برميل للماء، ما تقول لهم ما في، قول لهم في براميل، لكن إذا طلبتوها لشيء ما في ومعصية بديكم، وعندي فرشات المخزن مليان ما بديكم. يقول لك يا حاج محمد اتغيرت والله ليه بس؟ تقول لهم اتغيرت لأنه عرفت الحكم الشرعي. الصحابة كان يعد هذا الفعل من النياح، وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيخ ابن عثيمين سئل في الحرم قال لو جاء إليه رجل فأراد أن يدله على مكان المأتم هل يدله؟ قال إن دله على مكان المأتم فقد عصى الله عز وجل ورسوله. قال لك السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي، بيت بك بيجاي، في بك بيجاي، عيفي بيوين؟ قلت له الشارع الاول خليه، ثاني خليه، ثالث خش طوالي، انت شاركت في المعصية، انا بوريك تعمل له وش. قل له جزاك الله خير، هذا الامر ما ينبغي وما بوريك. طبعا مجرد ما تقول له ما بوريك يقول لك ان شاء الله خير. ناس البكا دي زعلان منهم؟ لا لا ولا زعلان، ناس جيراننا وناس طيبين، لكن عملوا الماتم والماتم حرام. كيف حرام؟ ايوه انت ممكن تديني 5 دقائق؟ يقول لك بديك 10 دقائق. بياخذ معك صجة ولا حديث ولا اثار وكذا وكذا وكذا وكذا، ان اقتنع ورجع دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يركب الباص ويفضل الناس العجن في الماتم والراجل مشى بيت، ما تدل على مكان الماتم، لا تديهم فرشة، لا تديهم بطانية، لا تديهم سرير، لا تديهم ماعون ابدا. بعض الناس للمجاملات والكده يقول لك يا مولانا نحن ما نقعد معه، حرام القعاد. طيب ماشي ليه؟ يقول لك نديهم الفاتحة ونجي رايح، يا خير تقعد معه، ما يجوز إلا بقصد الإنكار عليه. تقول لهم يا جماعة الكلام اللي قاعد تسووا فيه ده غلط، وانتوا ناس طيبين، يا حاج محمد، يا حاج علي، يا حاج فلان، يا حاج فلان، سميهم، لأنه في ناس التسمية دي بتديهم وضع خاص، يا حاج محمد، يا حاج علي. يقول لك والله برضو راجل يعني ما قصر. هذا أنت وش الشيء اللي قاعد تسوي فيه ده غلط، غلط وشنو؟ تجيب لهم الحديث يقول لك الله ينورك وينورنا، يا يعني الشيء ده كعب، مش كعب، يعذب الميت بهذا البكاء، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يا اخ ما في حديث جاء برضو اصنعوا لآل جعفر الطعام، انت صنعت لآل جعفر ولا صنعت لنفسك؟ صنعت لآل جعفر شيء الصينية تديها اليوم وتبقى بعيد تمشي بيتك ما تأكل معهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغله، تودي له الصينية، المرة تودي لهم الصينية وتجراج، بيديهم الغداء ويجراج، بيديهم العشاء ويجراج، 3 يوم يومين مشيها. لكن أما سرادقات واجتماعات وقعاد وفرشات هذا المصر. كل الأئمة الأربعة منعوه، والمالكية أشد الناس فيه، لكن الناس طبعا مالك ده بيتعبوا في حاجة وبيخالفوا في حاجة. يقول لك يا مولانا المالكية قالوا شيء، يقول المالكية قالوا كده، يقول لك ايه المالكية بس الدين المالكية. طيب ان جبت لهم المالكية في الماتم يقول لك الشافعي قال شنو؟ طيب يا جماعة ما قلنا مالكية نحن القلبنا ما قلنا المالكية يقول لك لا الشافعية يعني المذاهب دين ما كلهم زي بعض الدين الشافعي قالوا الماتم حرام الدين أبو حنيف قال حرام أحمد بن حنبل حرام ما في غير الأربعة ذي الناس شغالين شغل هبتل مخالف للشرع وغائم على استحسان العادات والتقاليد المخالفة للشريعة حتى لو عمل موعظة وتكلم معهم في الماتم ما يقعد إلا بقدر البيان. الشيخ الألباني قال ونقرأ في هذا قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لأن هذه بدعة والجلوس فيها ظلم العبد لنفسه ومعصية لله فلا تقعد بعد الذكرى إذا في بعاد وبقدر الذكرى وبعد الذكرى تفوت لا تشرب شاي لا تشرب موية لا تشرب بعض الناس تساهلوا برضو يقول لك والله نحن سنة وزمان لكن برضو يعني المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على عزاهم خير من الذي يخالطهم ولا يصبر عذاب يتحنن ويشارك في الحنة ويدفع حق الحنة ويبقى في إشكالات في الأخير الناس ما بيسمعوا منه والله الآن كثير من الناس تركوا المآتم والحضور له محترمين مقيمين في المجتمع إذا قال واحد يا جماعة ناس فلان وين يقول لا ناس فلان يا توم ليك لا دين ما بيجو خالص في الحاجة يقول لك أبوه ذاته توفى خاله عمه جده معقول يجوا لينا ما دام جده ما عمل له ابوه ما يقول لك دي الناس عديد لكن في واحد مره معانا ومره مخلي الشغل مره يجينا ومره يدفع الفاتحه معانا ومره برا ده ماشي باصح بيقوم على الزول الايه المخرمي الزول ماشي في سكته صح ده زول يلومه ما جزاكم الله خير وبارك الله